بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه سلسلة جديدة تحت عنوان قبس الضياء في تفسير سورة النساء. نعم، قبس الضياء في تفسير سورة النساء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء من السور المدنية، آياتها 176 آية، رابع سورة في القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران. سميت بالنساء لكثرة ما ورد فيها من أحكام النساء، وقد ورد فيها لفظ النساء 11 مرة. من فضائل هذه السورة تضمنها للآية التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي شيئا من القرآن. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تزرفان بالدموع صلوات ربي وسلامه عليه. في حديث عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. السبع الأول: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. وأخذ السبع يعني حفظها وعلمها وعمل بما فيها، والحبر العالم المتبحر في العلم. أول سورة ابتدأت بيا أيها الناس. في القرآن الكريم سورتان: النساء والحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، النساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تكرر هذا النداء في القرآن 20 مرة: يا أيها الناس، بدءا من قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وانتهاء بما جاء في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سورة النساء خصت دون سور القرآن بآيات الفرائض والمواريث، جمعت في آية من في آيتين من آياتها أسماء 12 نبيا. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، إلى أن قال وكلم الله موسى تكليما. وكان عمر بن الخطاب يكتب فيقول تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. سورة النساء فيها آيات تفتح أبواب الرجاء في رحمة الله والأمل في سعة فضله ورحمته عز وجل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كان ابن مسعود يقول خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا. ذكر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. ذكر إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ذكر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا مطلع هذه السورة. يقول الله آمرا عباده بتقوى، وهي عبادته وحده لا شريك له. التقوى تنزيه القلوب والجوارح عن الذنوب والمعاصي، حقيقتها فعل المأمورات واجتناب المنهيات. طلق بن حبيب كان يقول إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا يا أبا علي وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ابن كثير يروي لنا ابن كثير أن عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال أما سلكت طريقا به شوك؟ فقال بلى. فقال فماذا عملت؟ فقال شمرت واجتهدت. فقال فذلك التقوى. أخذها ابن المعتز، أخذ هذا المعنى وقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى أمر الله بها الناس جميعا في هذه الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم. أمر بها المؤمنين خاصة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وصى بها الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم قال تعالى منبها لهم على قدرته الذي خلقكم من نفس واحدة نفس آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها حواء عليه السلام، خلقت من ضلعه الأيسر، استيقظ فرآها فأعجبته فأنس بها وأنس إليها. ابن عباس يقول خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض. فالحديث الصحيح إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فوطن نفسك على قدر من العوج في التعامل مع المرأة. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ذرأ وخلق من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، نشرهم في أرجاء المعمورة على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم. ثم إليه بعد ذلك المعاد، وأن إلى ربك الرجعى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. عظم الله سبحانه، عظم أمره ونهيه، اجعل بينك وبين سخطه وقاية. كما تسأل به، أنت عندما تسأل أحد من الناس يقول له يا شيخ بالله اعمل لي كذا، فأنت تسأل الناس بالله لأنهم يعظمون الله جل جلاله، وتتوقع أنك إن سألتهم بالله أنهم لا يمنعونك ولا يردونك. والأرحام فيها قراءتان، الأرحام بالكسر معطوفة على لفظ الجلالة، فأنت تسأل بالله وتسأل بالرحم. ما يكون بين الناس من أرحام ومن قرابات يتوسلون بها لديهم لقضاء حوائجهم، أو الأرحام مفتوحة، اتقوا الأرحام لا تقطعوها، احرصوا على برها، لا يدخل الجنة قاطع رحم، واعلموا أنه ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن الله كان عليكم رقيبا، مراقب لجميع أحوالكم وأقوالكم وأعمالكم. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. ثم قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. معنى ابتلاهم أن تختبرهم، أن تختبر رشدهم في تصرفهم، أن يتصرفوا تحت رقابتك، تحت سمعك وبصرك. وابتلوا اليتامى، هذا أول ما أوصى به الله جل جلاله من حقوق الخلق في هذه السورة، اليتامى. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، عمد كل من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه، فكان يبقى فضل من طعام اليتيم تترك، ولا ثلاجات ولا برادات تترك إلى أن تفسد، ويخاف أن يأكلها رغم أن اليتيم قد استغنى عنها، يخشى من قوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا. فأذن الله لهم ووسع عليهم فقال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وآتوا اليتامى أموالهم، أمرهم أن يدفعوا إليهم أموالهم إذا بلغوا الحلم وآنسوا الرشد. اليتيم تحت ولاية وتحت وصاية القيم عليه، إذا بلغ الحلم وآنسنا رشده لا يدفع إليه ماله بمجرد البلوغ، قد يبلغ غير رشيد في استعمال المال. فقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب، لا تتركوا أموالكم الحلال وتمدوا أعينكم وتتشوفوا إلى أموالهم الحرام، لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، لأن ماله حق له، فإذا مددت يدك إليه لتنال منه ما لا حق لك فيه فقد تبدلت الخبيث بالطيب. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ولا تبدل الخبيث بالطيب، لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا، لا تعطي زيفا وتأخذ جيدا. سد يقول: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها شاة مهزولة ويقول شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تخلطوها فتأكلوها جميعا، إنه كان حوبا كبيرا. الحوب الإثم، إن أكلت ماله فذلك حوب كبير، إثم عظيم. وحسبك في بيان شناعته قول الله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.